بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني إن شاء الله في درس الطحاوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. طيب، هناك فائدة أفادها بعض الإخوة، كلمة عقيدة، عند كلمة عقيدة هناك رد للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله على حسن المالكي، ف يعني حسن المالكي يقول أن هذا اللفظ بدعة مبتدع، فرد عليه لأنه قد وجد في بعض الأحاديث، وذكر حديثا عند الدارمي في ثلاث خصال، هو المشهور لا يغل عليها قلب مسلم، لكن هناك رواية عند الدارمي لا يعتقد عليها أو فيها قلب مسلم، أو لا يعتقد قلب مسلم عليها إلا دخل الجنة، فذكر أن هذا الحديث حسن. فإذا جاء لفظ يعتقد في السنة، وهكذا ذكر يعتقد في بعض كلام الصحابة في التفسير عند آية البقرة: لا يؤاخذكم الله بما في باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فذكر يعني عن عائشة مثل هذا اللفظ: لا تعقد عليها قلوبهم، أو لا يعقدون عليها قلوبهم. وأما بالنسبة لكلام العلماء فذكر منهم الطحاوي العلماء القرن الثالث أنه قد استعملها جملة من العلماء، ومنهم الطحاوي. مطبوع الرد في مجموع كتب الشيخ. طيب، طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله. نقول، القول هنا إذا أطلق فإنه يشمل قول اللسان وقول القلب، يشمل قول اللسان وقول القلب، ولهذا قال معتقدين. نقول في توحيد الله معتقدين، فهذه حال من حيث الإعراب، ومن حيث الفائدة إيش؟ فإذا تؤكد أن هذا القول يشمل قول اللسان وقول القلب، وقول القلب هي اعتقاداته كما هو معلوم، أقوال القلب هي اعتقاداته. قال: نقول في توحيد الله. في توحيد الله، كلمة توحيد جاءت في السنة في حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن في بعض الروايات في الصحيح: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا، إلى أن يوحدوا الله، يوحدوا. وفي حديث جابر في ذكره لحج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره. هذا بالنسبة لكلمة توحيد. والتوحيد في اللغة من وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، فإذا جعل الشيء واحدا هذا يقال له إيش؟ وحده. فوحد الله أي جعله واحدا، أو قال لا إله إلا الله أيضا هذا يقال وحد الله. إذن إذا جعله واحدا يقال هذا وحد الله، فإذا قال لا إله إلا الله هذا يقال أيضا إيش؟ وحد الله، فهو جعل الشيء واحدا. وهذا من حيث اللغة، من حيث الشرع إفراد الله بما يختص به. أيش التوحيد؟ إفراد الله بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. وتوحيد الله ثلاثة أقسام كما هو معلوم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية الربوبية أن تؤمن وأن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في شؤون خلقه سبحانه إلى غير ذلك من أفعاله. توحد الله عز وجل في أفعاله: الرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة من السنة الصحيحة من أسمائه وصفاته، وتثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذان التوحيدان أقر بهما المشركون، أقر بهما المشركون، فهو معلوم عند الأمم السابقة. نعم، وأقر به الكفار إلا في بعض الصفات وبعض الأسماء، كاسم الله عز وجل الرحمن أنكروه مكابرة، أنكروه مكابرة. إذن هذان التوحيدان أقر بهما ماذا؟ أقر بهما المشركون. والقسم الثالث هو توحيد الألوهية، وهو أن تؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن تشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله، وأن تلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، هذا الذي أنكره وجحده من؟ المشركون. وهذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة دليلها إيش؟ الاستقراء، تقسيم استقرائي، كذا يقول أهل العلم، تقسيم استقرائي، يعني دليلها إيش؟ الاستقراء، يعني إذا قرأت نصوص الكتاب والسنة سينتج لك هذه الأقسام الثلاثة، سينتج لك هذه الأقسام الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة ممكن تخرج منها توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية رب العالمين، توحيد الألوهية الحمد لله، فالله هو المألوه، وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أسماء وصفات. فإذا قرأت نصوص الكتاب والسنة تنتج لك هذه الأقسام إيش؟ الثلاثة. فلهذا يقولون هذا التقسيم دليله إيش؟ دليل استقرائي، ما هو اصطلاحي. انتبه، ليس اصطلاحيا، أنك لو قلت اصطلاحيا أن تقسيم اصطلاحي سيقول لك الصوفي والمبتدع الذين ينكرون تقسيم التوحيد ويشوهون أهل السنة بهذا التقسيم، وأنهم شابهوا النصارى في عقيدة التثليث. نعم، يقول لك هذا تقسيم اصطلاحي، إذا وافقت يقول لك خلاص ما دام تقسيم اصطلاحي إذن لا مشاحة في الاصطلاح. لا، تقسيم استقرائي، نقرأ كتاب الله وسنة رسول الله فينتج لنا نعم هذه الأقسام الثلاثة. قل يا أيها الكافرون سورة بكاملها في توحيد الألوهية، قل هو الله أحد في توحيد الأسماء والصفات. نعم، الآيات قل من رب السماوات والأرض توحيد إيش؟ ربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، كلها الآيات في توحيد إيش؟ الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، توحيد إيش؟ الربوبية. نعم، فتقرأ النصوص تخرج بالأقسام الثلاثة، إذن هو استقرائي وليس اصطلاحيا. وذكر السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما أن قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا جمع أقسام التوحيد ثلاثة. إذن من آية واحدة استنبطوا منها إيش أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا توحيد أسماء الصفات. فإذن هذا تقسيم استقرائي وليس اصطلاحيا. طيب المتكلمة والمبتدعة من صوفية من أشاعرة من معتزلة من ماتريدية عندهم التوحيد هو القسمان الأولان وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من أقر بربوبية الله عز وجل بأن الله الخالق الرازق وأقر بما يستحقه الله عز وجل طبعا في الأسماء والصفات على مذهبهم وليس على مذهب أهل السنة، من أقر بالأسماء والصفات على مذهبهم وما يستحقه الله عز وجل وما يتنزه الله عز وجل عنه على مذهبهم هذا هو إيش؟ هذا هو الموحد وقد بلغ الغاية في التوحيد. هذا نعم كما قلنا وقدمنا أن هذا أقر به من؟ المشركون، كلا القسمين أقر به المشركون، فلا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، هذا الأمر الأول، ويقر بقلبه أنه لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. ثلاث أمور لا بد يأتي بها وهي توحيد الألوهية، أن يؤمن ويعتقد بقلبه أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله يقولها بلسانه، وأن يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. بهذا يكون موحدا، بهذا يكون موحدا. طيب المبتدعة يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا أحدثه شيخ الإسلام واخترعه شيخ الإسلام تدعه شيخ الإسلام، وهذا باطل. فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قد جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، فجاء عند ابن جرير في تفسيره، وهكذا عند ابن بطة وابن مندة وابن عبد البر وغيرهم، وهناك إشارات من أو عن سلفنا الصالح. مثلا إذا قرأت قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ماذا يقول ابن عباس؟ يقول من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. إذن إيمانهم هذا إيمان بالربوبية ومشركون في الألوهية، هذه إشارة. أيضا قتادة إيش يقول؟ قال تسألهم من خلقهم، أي عند قوله وما يؤمن أكثرهم بالله، تسألهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قال فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. إذن هذا في إشارة للتقسيمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هم مقرون بتوحيد الربوبية جاحدون لتوحيد الألوهية، فهذا في إشارة إلى هذا التقسيم. فهكذا جاء عن عكرمة وعطاء ومجاهد والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل هذا التفسير، فهذه إشارة إلى التقسيم الاستقرائي. وإلا نعم فعبارات الأئمة المتقدمين فيها هذه الأقسام الثلاثة، وليس هو من اختراع ولا ابتداع شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب هناك تقسيم آخر مرادف للأقسام الثلاثة، وهو يعني يقسم بعض أهل العلم التوحيد إلى قسمين، يجعل توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قسم واحد ويسميه توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد الألوهية يسميه توحيد القصد والطلب. فهذان قسمان يعني فيهما اختصار للأقسام الثلاثة، فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد ويسميه توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الرب جل وعلا بأفعاله ما هي أفعاله؟ الرزق والخلق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير إلى آخره. توحيد المعرفة، تعرف الله عز وجل بأفعاله. والإثبات أي تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني توحيد القصد والطلب، هذا توحيد الألوهية. توحيد القصد، إيش معنى القصد؟ أي أن الله هو المقصود، هذا الإخلاص، إخلاص العبادة لله، أن الله هو المقصود. توحيد القصد والطلب أن أدلة هذا النوع أو هذا القسم أدلة طلبية. اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، فصل لربك وانحر، فتوكلوا على الله، فلا تخافوهم وخافوني واخشوني، فهي من قبيل إيش؟ نصوص هذا النوع من قبيل الطلب، فسمي توحيد القصد والطلب. طيب، قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بتوفيق الله هذا استعانة، استعانة بالله عز وجل أن يوفقه إلى قول الحق. طيب، بقي أيضا هذه الأقسام الثلاثة متلازمة، فمن وحد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات يلزمه أن يوحده في الألوهية، ولهذا ربنا عز وجل كان يحتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. هذا مهم طالب العلم، عندما تقرأ القرآن تجد أن الله عز وجل يذكر توحيد الربوبية، لا يدعو، ليس دعاء إلى الإيمان به، يعني إيمان بربوبيته، ما في يعني، بارك الله فيكم، يعني جاء في القرآن نصوص تدعو إلى توحيد الله في الربوبية، لا. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ هذا مفطور عليه الناس، مفطور عليه الناس، إنما جاء يلزمهم بما أقروا به على إيش؟ على ما جحدوا. إذا كنتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت، إذن يلزمكم إيش؟ أن تفردوه بالعبادة وأن تخلعوا عبادة ما سواه. هل التزموا؟ الجواب لا، ما التزموا. الجواب ما التزموا. فإذا نعم، نصوص الربوبية ليست طلبية، نصوص الألوهية إيش؟ طلبية. توكلوا، خافوني، اذبحوا، انحروا، صلوا، صوموا، طلبية. لكن نصوص الربوبية لا، هي من باب إيش ذكرت في القرآن؟ من باب ماذا؟ إلزام، يلزم الله عز وجل، يحتج عليهم بهذه الأمور التي أقروا بها على ما جحدوا من توحيد الألوهية. إذن فهي متلازمة، فهي متلازمة. طيب، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد، فمن أسماء الله الواحد، كما في قوله: وهو الله الواحد القهار. فمن أسماء الله الواحد، وهكذا من أسماء الله الأحد، والواحد والأحد بمعنى، نعم، متقاربان متضمنان لصفة إيش؟ الأحدية والوحدانية. الأحدية والوحدانية، الأحدية والوحدانية في ربوبيته، الأحدية والوحدانية في أسمائه وصفاته، الأحدية والوحدانية في ألوهيته. إذن إن الله واحد لا شريك له، أهل السنة يقول لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته. هل يكون شريك في ربوبية؟ نعم، إذا اعتقد أن هناك خالق مع الله، أو أن هناك متصرف مدبر للكون مع الله عز وجل، فهذا شرك في إيش؟ في الربوبية. وهذا وقع فيه، نعم، وقع فيه أول، نعم، وقع فيه المتصوفة الغلاة، وهكذا الرافضة، نعم، وهكذا المعتزلة، فإنهم جعلوا مع الله خالقا إيش منه؟ الإنسان يخلق فعله، فجعلوا مع الله، فجعلوا مع الله ليس خالقا، وإنما جعلوا خالقين، فكل عبد يخلق فعل نفسه. وهل يكون الشرك في الـ في الـ في الـ في الأسماء والصفات؟ جواب نعم، إذا شبه المخلوق بالخالق، وهذا أيضا عند المتصوفة والرافضة، شبه المخلوق بالخالق في أنه يعلم الغيب. وفي الألوهية كذلك المتصوفة والرافضة، نعم، جعلوا مع الله معبودا آخر يصرفون له العبادة كحال المشركين الأوائل. أما أهل السنة فيقولون لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله هذا نفي مجمل، نفي مجمل، وهو موافق لطريقة أهل السنة وموافق للقرآن. فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا النفي موافق لطريقة أهل السنة، وطريقة أهل السنة هي طريقة القرآن، النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل وقد يأتي النفي مفصلا، والإثبات المفصل وقد يأتي الإثبات إيش مجملا. النفي المجمل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا مع الله أندادا، هذا نفي إيش نفي مجمل، وقد يأتي مفصلا لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب، نعم، وما كان الله ليعجزه، ولا لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن يأتي النفي، قد يأتي النفي مفصلا، لكن الأصل أن النفي يأتي إيش مجملا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أما الإثبات فالإثبات يأتي مفصلا وقد يأتي مجملا. أين يأتي مجملا؟ مفصلا معروف، السميع العليم إلى غير ذلك من الأسماء، الرحيم الرحمن، وهكذا الصفات، يحب يكره يغضب، الإثبات مفصل. وين الإثبات المجمل؟ الحمد لله، نعم الحمد لله، هذا إثبات مجمل، أحسنت. وأيضا ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، هذا إثبات إيش؟ إثبات مجمل. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النفي عند أهل السنة لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد به إيش؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال ضد الصفة المنفية. هذان أمران، نفي مجمل وإثبات مفصل، ثم النفي المجمل قد يأتي مفصلا، ثم هذا النفي لا يراد به النفي المجرد، وإنما يراد به إثبات إيش كمال الضد، أي ضد الصفة المنفية. فليس كمثله شيء، هذا إثبات نفي مجمل لكمال صفاته، لكمال صفاته. أما طريقة أهل البدع فإنها عكس طريقة أهل السنة وعكس طريقة القرآن والسنة، النفي مفصل والإثبات إيش مجمل. ليش؟ لأنه يقولون يستلزم من الإثبات المفصل التشبيه، إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل أو أثبتنا الأسماء لله عز وجل فيلزم منها إيش؟ فيلزم منها التشبيه، التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق. طيب راحوا وذهبوا ينفون نفيا مفصلا، ليش؟ قالوا ننفي كل صفة ثبتت المخلوق، ننفيها عن من؟ عن الله، حتى لا نقع في التشبيه. فتجد الآن يقولون ليس الله بجسم، لأن المخلوق إيش؟ الإنسان جسم. ليس الله بجثة، لأن الإنسان جثة. ليس الله بذي روح، لأن الإنسان ذي روح. ليس الله بذي دم ولا بذي لحم ولا بذي كذا ولا بذي عرق ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا بذي رائحة ولا بذي يبوسة ولا بذي، يعني كل صفة ثبتت للمخلوق ينفونها من؟ عن من؟ عن الله عز وجل. فعندهم النفي مفصل، ليش؟ لأنهم إذا أثبتوا إثباتا مفصلا استلزم من ذلك التشبيه. عندهم قاعدة، الإثبات المفصل استلزم منه إيش؟ التشبيه. قاعدة صحيحة ولا باطلة؟ قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة. فذهبوا ينفون نفيا مفصلا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا النفي المفصل إنما هو لمجرد إيش؟ النفي المحض خلاف طريقة أهل السنة. هذان أمران عند أهل السنة، عند أهل البدعة يقابلان الأمرين اللذين عند أهل السنة. عند أهل البدع أمران نفي مفصل ثم مجرد النفي فقط المحض، وعند أهل السنة نفي مجمل وقد يأتي مفصلا لكن يراد به إيش؟ إثبات كمال الضد. قال ولا شيء مثله، فليس هناك مثيل لله عز وجل ولا شبيه لله عز وجل. وهذا يعني رد على من شبه المخلوق بالخالق، هذه الجملة من كلام الطحاوي فيها رد على من شبه المخلوق بالخالق. هل هناك من شبه المخلوق بالخالق؟ الجواب نعم، النصارى شبهوا ومثلوا عيسى بمن؟ بالله عز وجل. وهكذا غلاة الصوفية الذين أيضا شبهوا المخلوق بالخالق فجعلوا أقطابهم وأوتادهم، من يزعمون أنهم أولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب، فشبهوا المخلوق بالخالق. قال ولا شيء يعجزه، وأيضا هذا نفي لكن هذا نفي مفصل وهو موافق للقرآن، موافق للقرآن. ولا شيء يعجزه كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن لا شيء يعجزه هذا نفي مفصل، نفي العجز عن الله عز وجل. لماذا؟ لثبوت كمال علمه وقدرته، ولهذا قال في الآية إنه كان عليما قديرا. فإذا قد يكون عند الإنسان علم وليس عنده قدرة فيحصل له إيش؟ العجز. العجز قد يكون لتخلف القدرة، يكون عنده علم لكن ما عنده قدرة ينفذ هذا الشيء فيحصل العجز، وقد يكون عنده قدرة وليس عنده علم لا يقدر يفعل هذا الشيء، إنه ما يعلم كيف يفعله، عنده قدرة لكن ما عنده علم. فإذا قد يحصل العجز لتخلف العلم أو لتخلف القدرة أو لتخلف كلاهما، يحصل العجز لتخلف العلم والقدرة. فالله عز وجل لا شيء يعجزه. لماذا؟ لأنه عليم قدير، لأنه عليم قدير. وأيهما أعم، عبارة المؤلف أم الآية؟ الآية كيف؟ لا نحن نقول أيهما عم، هل كلام المؤلف أم الآية؟ الآية إيش فيها؟ لا عم أنا من حيث العموم، لأن هو لا شيء يعجزه لا نافية شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، تعم كل شيء، ما في شيء هناك يعجزه. والآية وما كان الله ليعجزه من شيء، نعم جاءت من قبل النكرة، النكرة في سياق النفي إيش؟ تدل على العموم يعني الظهور في العموم، فإذا سبقتها من صارت نصا في العموم. إيش معنى نص في العموم؟ أي ما يخرج فرد من الأفراد، ما يخرج فرد من الأفراد. فالآية أعم من كلام إيش؟ من كلام المؤلف، فكلام المؤلف عام والآية عامة، لكن الآية إيش؟ أعم. لماذا؟ لأنه سبقت النكرة إيش؟ من، فأخرجتها من الظهور في العموم إلى التنصيص بحيث لا يخرج فرد من الأفراد. قال ولا إله غيره، طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.